في صوت العرب. سهراتنا تتلألأ، نجومنا في الموعد. نغماتنا تسري في ليلنا المتجدد. فأنتم على موعد مع ليالي عربية. ليالي عربية، سهرة نقضيها مع فرق غنائية من مصر والوطن العربي في ليل القاهرة الشجية. ليالي عربية معكم فيها أحمد سعيد. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. ليلة جديدة من ليالي القاهرة الساهرة، هنستمتع فيها بالطرب الأصيل مع فرقة ناي. ليلة عربية جميلة إن شاء الله تستمتعوا معنا بكل اللي هنقدمه من فنون وأغاني جميلة في حلقة النهاردة. سهرة سعيدة إن شاء الله علينا وعلى حضراتكم. أهلا رمضان جانا قولوا معنا، أهلا رمضان جانا قولوا معنا، رمضان جانا قولوا معنا. يعني سهرة جميلة جدا بنتمناها إن شاء الله تكون سهرة سعيدة. معنا فرقة ناي، هاشم لطفي عازف الناي، معنا شيماء طبعا مؤسسة الفرقة، معنا كمان المطربة منة الله أحمد، معنا ياسمين ويوسف عازف الجيتار، شهد مطربة، أمين السيد طبعا اللي سمعناه دلوقتي في رمضان جانا مطرب جميل، محمد مجدي على الإيقاع، ألاء طبعا القانون وشغل القانون بقى المتوافق تماما مع شغل رمضان، وائل السكري الكمانجا، محمد نادر ابو حطب الاورج استاذنا. نرحب بيكم كل سنه وحضرتك طيب. مش عارف ناسين حد، الفرقه كبيره جميله. ناسين مين؟ طيب عمر القط كمان على الدف. فرقة جميلة جدا، وان شاء الله نستمتع بكل اللي هتقدموه في حلقة النهاردة. احنا سمعنا رمضان جانا طبعا، دي الشكل العام لرمضان. هل هنسمع كمان حاجات شرقية ولا تحبوا بقى نغير جو شوية؟ ايه رأيكم؟ طيب نسمع ايه دلوقتي معاكم؟ بنحبك يا دنيا بجد، دي تتر صح؟ تتر مسلسل سارة. مسلسل سارة، تمام. طيب يلا بينا نسمع مع بعض. صوت جميل جدا والله، يعني بسم الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله كده ان انت تبقي نجمة قريبا بإذن الله رب العالمين. ما زلنا في أجواء رمضان وليلة عربية ومعانا آلات جميلة وعازفين جمال وأصوات جميلة. دايما الشكل الرمضاني مرتبط بالآلات الشرقية، يعني بما إن معانا آلاء طبعا عازفة القانون، فنحب نسمع كده سولو شرقي كده جميل مناسب لأجواء رمضان. لسه مكملين معاكم في سهرتنا النهارده ليالي عربيه وليله من ليالي رمضان، ليالي القاهره الساهره، ومكملين مع فرقه ناي. والحقيقه الفرقه الجميله المتنوعه كمان ما بين الالات الشرقي والالات الغربي، بتقدم لنا دايما الوان جميله جدا من الفنون. كل جميل من أجمل الأغنيات يعني الروحانية كمان. أم كلثوم طبعا علامة من علامات الغناء في التاريخ. خلونا نكمل مع الأغاني الطربية, ويمكن احنا مع بدايات شهر رمضان بنحب نسمع أو بنميل إلى اللون الديني شوية, يعني سمعنا القلب يعشق كل جميل, معنا كمان لجل النبي, نسمعها كده مع بعض ونحاول كده نقترب من الروحانيات الجميلة مع بدايات شهر رمضان. Thank you. جدا بنشكرك ياسمين الحقيقة على أدائك، يعني صوت قوي ما شاء الله. وخلونا برضو نكمل مع الأغاني الطربية، معنا كمان أمين غاوي طرب أصيل، تعالوا نسمع أمين في سهرة النهاردة من ليالي عربية. وحبيبي ساكن في حسين، ساكن كحي سيدة، وحبيبي ساكن في حسين. وعشان نقول كل الرضا يمات روحي مرتين، ميت سيدة سيد الحسين. حبيب زي الغزال يمتي أجر حينا، وعشان حبيبي حبيبي زي الغزال يمتي أجر حينا، وكل واحد شافني قال عاشق وقلبه مش هنا، وانا قلبي متحير ما بين الزينة والسيدة الحسين. نادرين عدايا لو يمين ويحبي يصعد مهجتي، وحياتي لا أرد الجميل هداني محبتي. ونادرين عدايا لو يمين ويحبي يصعد مهجتي، وحياتي لا أرد جميل اللي هداني محبتي. وهقيد في نفسي شمعتين للسيدة وسيدة الحسين. هوا بروح على باب حبيب وذقوي جريح يا هدي هوا وياريت تقول لي معاه نصيب وحبي يجمعنا سوا والفرحة تبقى فرحتين متزين لسيدنا الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في حسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في حسين وعشان أنوح والرضا يوم تروح مرتين سيدة لسيدنا الحسين. الله الله الله عليك، يعني صوت جميل من الأصوات الشرقية، يعني ولو إنه هو يعني متقمص الشخصية قوي جدا يعني الحقيقة، لكن صوت جميل جدا. خلينا برضو نكمل في الليلة العربية الجميلة مع طاهر. طاهر برضو من الأصوات الجميلة جدا، هتقدم لنا إيه النهاردة؟ مسكوفيح. طيب يلا نسمع مع بعض. لما لما ذكرنا رسول الله والنور جاء من لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما خلونا نروح بس الآلاء لأنه القانون يعني آلة ممتعة جدا مشرقية بس الناس بتحس إنها صعبة جدا يا آلاء كل الأوتار دي بتتعلمي عليها إزاي وفكرتي ليه إن أنت تتجهي لآلة القانون دون غيرها من الآلاء؟ هو أول حبة دافع عن القانون إن هو مش أصعب آلة خالص بالعكس يعني الآلات الوترية زي الكمانجا أو العود أو أي حاجة بتحتاج عفقة أو كده تبقى هي الأصعب بس هو القانون فكرته مقربة شوية للأورج يعني أنا في البداية خالص اتعلمت على أكورديون وأورج وآلات المدرسة اللي هي أكسلفون وكده فبعد كده لما لقيت القانون نفس الفكره يعني هي العرب كل عربه وربع تون ما برفعها بتبقى بتزود ربع او بقللها بتنزل ربع يعني فهي نفس الفكره بتاعه البيانو اللي هي دو ري مي كلهم ورا بعض فالقانون نفس الموضوع فسهل جدا جميل بس جميل. فهو برده محتاج كتكنيك كآلة برده محتاجه تكنيك ومهاره ويعني آلة لطيفه صوتها حلو ورنتها حلوه حبيتها من اول ما دخلت الكليه اول ما سمعت صوتها اصلا خلاص هي الاله دي اللي هتخصصها انت بتعزفي من وانت في الجامعه قانون من وانا في الجامعه ما شاء الله بس انا من قبل كده الموضوع كان هوايه يعني الحقيقة برضو النغم الطربي الأصيل اللي بتقدمه فرقة نايف سهرتنا النهاردة سهرة ليالي عربية مكملين معاه وكمان هنسمع دلوقتي صوت جميل جدا مصطفى وأمان عليك يا ليل طول سعيد عرفنا عشق طعمي لو الأمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليلي يا ليلي القرب ما تنسي يا ليل طول على العشاء وقول للفجر ما يبنسي يهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تنسي يغني لك يا ليالي على السهران يا ليالي ترد علي نجوم الليل كل كمان من الأول أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليلي يا ليلي. الراجل اللي عزف اللقاء ده الجندي المجهول الحقيقة في الفرقة يعني محمد مجدي الحقيقة جندي مجهول يعني اللقاء ده مهم جدا في أي فرقة موسيقية. أسألك نفس السؤال اللي سألته الآلاء، إيه اللي حببك في الإيقاع برضو كآلة يعني؟ وبرضو نفس الفكرة من وأنا في المدرسة برضو كنت بخش أوضة الموسيقى برضو على الإيقاع وكده، وأنا كنت حابب الآلة دي من زمان يعني برضو إيه يعني كنت حابب موضوع الإيقاع. تلعب طبلة؟ الطبلة بالذات بحب الطبلة من زمان برضو من ساعة ما في المدرسة لحد برضو في الجامعة والكلام ده لحد دلوقتي بقى الموضوع إيه في دماغي يعني بحاول برضو أطور منه. كنت انت بقى البطل بتاع الرحلات المدرسيه، كان دايما اللي بيلعب طبله ده هو محور الاداء كله في الرحله يعني. هو الفرفشه كلها بتاعت الرحله. ايوه بالظبط. وانت كنت محترف يعني في الفتره دي يعني فتره الجامعه مثلا او رحلات الجامعه؟ هو يعني ممكن من في المدرسه كنت لسه في البدايه شويه، وانا كده كده ما حدش علمني الموضوع كنت اخده وانا كنت بشتغل على نفسي يعني. بس سنه مع الجامعه بقى ما كبرت شويه فمع اتعلمت يعني اكتر فالدنيا ظبطت يعني. طب الايقاع فيه صولوهات برضو زي بقيه الالات؟ في يعني في حاجات زي كده. طب ما تسمعنا كده حته صغيره كده سولو طبله. دي التيمة بتاعت الرحلات يعني عارف انت لا مع التسقيفة يعني Thank you. أحلى أن سمعنا ياسمين أنا قلبي دليلي من الأصوات الجميلة اللي أمتعتنا في سهرتنا النهاردة في ليالي عربية. أنا قلبي ليالي وما فيش غيرك عالباب. طبعا دي المطربة الجميلة هدى، يعني نورتينا وأسعدتينا كمان في سهرة ليالي عربية. ولسه مكملين مع الطرب الأصيل وفرقة ناي، وهنتسلطن بقى كده مع عمرو خالد. فيه كم يوم وانا بعدك عليا يعني احنا مكملين في سهرتنا النهاردة ليالي عربية. نسمع برضو حاجة دينية جميلة جدا كل الناس بتحبها، قمر سيدنا النبي. سيدنا النبي قمر شكرا ليكم، نورتونا واسعدتونا في ليالي عربيه في حلقه النهارده فرقه ناي. ان شاء الله نلتقي بيكم في حلقات قادمه ان شاء الله، وتكونوا بقى اصبحتوا نجوم، والفرقه ان شاء الله باذن الله تكون كبرت وقدمت ان شاء الله زي ما اعتدنا اعمال جميله طربيه. شكرا ليكم، شكرا لكل المستمعين اللي شرفونا في حلقه النهارده. لكم ارق تحياتي، احمد سعيد.